الأسئلة عبر شبكة المعلومات الإنترنت. هذا السائل من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، انتشر بين بعض الناس عندنا في الجزائر قرص يباع في بعض المكتبات، يحتوي هذا القرص على قصة مصورة يزعم فيها أصحابها أن شخصا مات وهو لا يصلي ويستمع للموسيقى، فأخرجوه من القبر بعد 3 ساعات فتغير لونه وشاب راسه وغير ذلك من علامات التغير، فما نصيحتكم تجاه هذا الأمر؟ الله أعلم بصحة ذلك، والله على كل شيء قدير. ولا شك أن من لا يتمسك بدين الإسلام عرضة لكل تغيير، فإن الله جل وعلا غير أقواما وهم أحيا قلبهم قردة وخنازير، فالله على كل شيء قدير. وأما التصديق بذلك من عدمه فلا يترتب عليه شيء، إلا أنه ينبغي أن يكون زاجر القرآن وزاجر السنة أبلغ في وعظ القلوب من القصص. نعم.